بناء على ما قررناه هو أن تكون قضية الجهاد اليوم هي القضية الرئيسية. أن تكون قضية الجهاد اليوم هي القضية الرئيسية، لأن هذه القضية الرئيسية لا تستلم قائمة وحدها، أي بالإعداد المادي والعسكري. مهما بلغنا فيه وإن حصلنا في أسباب السماء والأرض وإن اجتمعت علينا فيه أسباب الإنس والجن لم ننصر ولم يمكن لنا. إن تنصروا الله ينصركم. فعلق النصر دائما بنصره سبحانه وتعالى، ونصره لا يكون إلا بالإعداد الإيماني والشرعي أولا، ثم بالإعداد العسكري بقدر الاستطاعة. نعم، سنقول المطلوب اليوم أن تكون قضية الجهاد هي القضية الرئيسية، ثم ما غير ذلك من أعمال الطاعات من الواجبات الشرعية ومن الواجبات العينية في حق بعض الأفراد وفي حق بعض الطوائف كله يصرف لتحقيق مصلحة الجهاد. فإذا علمنا نعلم الجهاد، وإذا تعلمنا نتعلم الجهاد، وإذا ربينا نربي الجهاد، وإذا تربينا نتربى الجهاد، وإذا أرشدنا وإذا وجهنا إلى غير ذلك من أعمال الخير ووجوه الطاعات والقربات المختلفة كلها لابد أن تصرف في الأخير لقضية الجهاد. فأصبح الجهاد هو المحور، يصبح الجهاد هو المحور الذي تدور حوله حركة المسلمين أو حركة الأمة الإسلامية. هذا هو المطلوب، وهذا على التحقيق كان من قبل، حتى في عندما كان الجهاد فرض كفاية كانت هذه الصورة، كان الجهاد هو المحور كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المحور الذي يدور حول المجتمع المسلم بجميع فئاته وبجميع أنواع الأفعال أو النشاط البشري التي يقوم بها المسلمون. كذلك هذا المطلوب اليوم، ليس المطلوب إلغاء أو تعطيل أو القضاء على هذه الواجبات، حاشا وكلا، لا ننصر بدونها، لا ننصر بدونها، وإنما المطلوب أن ينجح الجهاد والقضية الرئيسية هو حجر الأساس والمحور، ثم حول هذا المحور، حول حجر الأساس، حول هذه القضية الرئيسية تدور كافة ألوان النشاط الإسلامي من علم وتعليم ودعوة وإرشاد وتصنيف وتحقيق إلى غير ذلك، كله يصب في الأخير لمصلحة الجهاد. نعم، لا ينزعه أي هذا الذل حتى تراجعوا دينكم، أي تراجعوا الجهاد. وكلمة الجهاد كلمة أما تحتها كما قلنا تشمل مفردات كثيرة حتى يستتم قائما على فوقه بالصلة التي يحبها الله ويرضاها. من أما الذي أردناه من هذا البحث ولذلك استطردنا فيه هو التنبيه أو تنبيه طائفا من الناس أفراد وجماعات اليوم انشغلوا بهذه الواجبات وظنوا أنها تغنيهم عند الله سبحانه وتعالى وقعدوا وتركوا الجهاد بالكلية، بل منهم من حارب الجهاد وأهله كما هو معروف لا يخفى على أحد. سنقول أن هذا الانشغال بهذه الواجبات وإن كانت في حق بعضهم واجبات عينية، لو سلمنا ذلك كما يقولون، وإن كانت في حق بعضهم واجبات عينية أبدا لا يجوز لهم أن يشغلوا بها عن تقديم مصالح الجهاد المتعين. وهذا الانشغال هو من تلبيس إبليس، وانتبه لهذا الكلام الهام، لأن كذلك يدخل في قاعدة عامة، يدخل في قاعدة عامة كما قلنا قاعدة مراتب الأعمال عند أهل السنة والجماعة. وهذا قاعدة أن تستطيع أن تنزلها على كل عملين تعارضا، تستطيع أن تنزلها على كل عملين إيش؟ تعارضا، ليس فقط في قضية الجهاد، ما دون ذلك كذلك، حتى في حياتك الخاصة. نعم. فنقول أن هذا الانشغال بهذه الواجبات وتضييع الجهاد وتركه بالكلية هو من تلبيس إبليس ومن مكائده الخفية التي يصرف بها العبد عما يريده الله منه. انتبه، فأنت طوع لمن؟ أنت ملك لمن؟ ملك الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنت طوع لما يريده الشرع منك، لا ماذا تريد أنت من الشرع، فننتقي من الشرع ما تحب وترضى وتترك من الشرع ما لا تحب ولا ترضى. ما ماذا فعل المنافقين؟ عياذا بالله. أنت يفترض فيك أنك تكون كالنيد بين يدي مغسل، فسد المؤمن بين يدي الشرع، حيثما يوجه الشرع يتجه وحيثما يوقف الشرع يقف، فيكون كما جاء وصف عمر كان وقافا، يقف عند حدود الله عندما يريد الله منه، إذا أراد منه التقدم يتقدم، إذا أراد منه يتأخر يتأخر، إذا أراد أن يراه في هذا الموضع يراه في هذا الموضع، وإذا لم يرد أن يراه في هذا الموضع لم يراه في هذا الموضع. نعم. أما اليوم فالمسألة مفروضة إلى الأهواء ومستهيات الناس. نعم. فنقول المطلوب من العبد أن يتصرف بحسب ما يريده الله منه. نعم. أما الانشغال بالطاعات عما يريده الله سبحانه وتعالى من العبد بصورة عينية فهو مكنه من تلبيس إبليس من المكائد الخفية التي يصرف بها العبد عما يريده الله منه ويوقعه في حبائله، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر. نعم. ويصد بذلك عن الصراط المستقيم ليكون منهلكين عياذا بالله. ما كانت كما قلنا الطاعات التي ينشغل بها علوا ومركبة وما كانت. قال ابن القيم في المدارج السالكين المجلد الاول صفحه 225 وهو يذكر العقبات التي يضعها الشيطان أمام العبد حتى أصرفه عما هو أولى في حقه. نعم. ذكر ست ذكر خمس عقبات، بدأ بالكفر إلى أن ذكر إلى وصل العقبة السادسة، فقال أن العقبة السادسة من عقبات الشيطان التي يضعها أمام ابن آدم ليظفر به ويجعله من الهالكين، قال وهي عقبة الأعمال المرجوحة المغضولة. عقبة أي شيء؟ الأعمال المرجوحة المغضولة، يشغل بالمرجوح عن أي شيء؟ عن الراجح. انتبه، المسألة هنا تدور بين راجح ومرجوح، فكيف بين مرجوح وبين ما هو متعين؟ كيف؟ المسألة أشد أولى. المسألة تذكرها ابن تيمية، ولا تجعلها تبع للسلف من عقبات الشيطان التي يرفضها ووضح أمام ابن آدم، تدور بين الراجح والمرجوح، يترك الراجح ويتبع المرجوح، فكيف من اتبع المرجوح أو اتبع الراجح يضيع المتعين في حقه؟ قالوا هي عقبة الأعمال المرجوحة المغضولة من الطاعات، فأمره بها، أمره بالمرجوح، وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والرفق. انظر تلبيس إبليس، وانظر إبليس لا يأتي الإنسان إلا من الجهة التي يحبها ذلك الإنسان. فإذا كان لديه ميل مثلا للعلم أو للدعوة أو يرشد يأتي من هذا الباب ويعظم له الفضل وعظيم الأجر والفتحات الربانية يهدي الله على أديك رجلا إلى غير ذلك من أدلة ونصوص وأقوال أهل العلم، وأصرف عن ضوامة عين في حق، فيقع ذلك العبد المسكين شعر أو لم يشعر في هذه المفصلة الشيطانية. قال وهي عقبة الأعمال المرجوحة المقبولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والرفق ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا. قال لأنه لما عجز، لماذا؟ انت بدأت تعليق طيب، لأنه لما عجز عن تخسير أصل الثواب. الشيطان في الابتداء لا يريد منك لا راجح ولا مرجوح، يريد منك أن تكون من العصين، أن تترك الفضل بالكلية، سواء كان هذا الفضل متعين أو كفائي أو راجح أو مرجوح، صحيح؟ ولكنه لم يعجز عن هذه المرتبة كما قلنا، يتنزل معك درجة درجة درجة. لما عجز عن ان يجعلك تحفظ اصل الثواب، اراد ان يجعلك ايش؟ تكسب ايش؟ ثواب ضعيف او ثواب قليل، ولا تكسب الثواب الجزيل. لانه لما عجز عن تكسير اصل الثواب طمع في تكسير كماله وفضله ودرجاته العليا. نعم. قال فشغله بالمقدور عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الاحب اليه وبالمرضي عن الارضى له. نعم. يبدأ يتنزل معك درجات حتى يبعدك، حتى يبعدك عما هو أولى وأوجب وأرجح في حقك. وهذا الكلام كما قلنا إذا كانت مثلا تدور بين راجح ومرجوح، فكيف إذا كانت مثلا تدور بين أي شيء؟ بين متعين ومرجوح، أو بين متعين وواجب كفائي، أو بين متعين في حق الجهاد وواجب عين آخر كما ذكرنا. فالجهاد يقدم على غيره من الواجبات العينية كما دللنا بهذه الأدلة السبعة. نعم. وهناك موقف طريف قريب من هذا الباب، رغم طبعا البعد المشرقي بينه وبين واقعنا، ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، المجلد الاول صفحه 485. قال ابن كثير روى الحافظ ابن عساكر في ترجمه عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن ابراهيم ابن ابي سكينه قال املى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بترصوص، وودعته للخروج وأنشدها معي للفضيل بن عياض. نعم. في سنة 70 و100، وقيل سنة 77 و100. انتبه، كان ابن مبارك فين؟ في الغزو يقاتل أعداء الله من الكفرة الأصليين بترصوص، صحيح؟ فكان معه رجل من أصحابه، ممن كان معه في الغزو من المجاهدين، أراد أن يرجع إلى مكة لعله لأداء الحج، صحيح؟ فحملوا هذه الرسالة إلى صاحبه وصديقه وزميله الفضيل بن عياض عابد الحرمين، عابد الإمام العابد الزاهد التقي الورع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الصفات التي لا تقارن أبدا بصفات أهل العصر. المهم، انظر، أرسل إليه ابن مبارك هذه الأبيات الشداد، فقال له الأبيات مشهورة وشهيرة ومعروفة عندكم عند الجميع، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وانظر لشدة الألفاظ ولقوتها من العالم الفقيه الزاهد الوارع الإمام ابن مبارك الذي يعرف ما يقول، لا يخبط خط عشواء أو لا يعرف بما لا يعرف كما حال أكثر معاصرين، حاشا وكلا، يعرف ما يقول، يعرف بيات كل لفظه، وما دل عليه المعنى. يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. هذا مع الفرق الهائل بين حال الفضيل وبين حال المعاصرين. حاشا وكلا أن نقارن الفضيل بالمعاصرين، حاشا. يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعين فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل، ثم العبادة عند الحرم باطل. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عابرون، ريح المسك وريح الفواكه وريح العود وريح ريح العبير لكم ونحن عابرون. رهد السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. أبيات ما أرواها وفي نفس الوقت كلمات ما أشدها، على رأس من؟ على رأس ذلك العابد الصالح الإمام القدوة بالإتفاق الفضيل بن عياض. ماذا فعل الفضيل؟ ماذا فعل؟ رغم أن الجهاد في هذه الواقعة في هذا الوقت كان إيش؟ فرض كفاية، من قام به فله الثواب ومن قعد عنه فله الأجر حسب مشتغل به. نعم. ولا يسمى أحد بالقاعدين. قال صاحب الرسالة الذي حملها إلى الفضيل: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، عهد الحرمين، فلما قرأه ظرفت عيناه وبكت. نعم، رحمه الله ورضي الله تعالى عنهما. وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. من أبو عبد الرحمن؟ كنية من ورد. صدق فيما قال. أبدا ما جدال ما مرة ما قال فرض كفاية، إيش هذا؟ أنا مشتغل بالعلم، أنا إمام، أنا قدوة، أنا عندي حلقات في المسجد الحرام، أنا أدرس، أنا أصمم التوحيد، أنا أكتب رسائل. أبدا فرض كفائي، فرض كفائي. فكيف إذا تعيب؟ كيف إذا رأى ابن مبارك أعيان عصرنا وهم قعاد عن الجهاد المتعين؟ ماذا أقول في حقهم؟ إذا كان قال هذه الكلمات الشداد والأبيات اللاذعة في حق الفضيل في فرض كفائي وهو إمام قدوة يستفتى ما في مثلاً ظاهرة، ماذا أقول لو حضر عيان هذا العصر؟ قال الفضيل رحمه الله: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. انظر ماذا قال؟ نصحني، أقر على ما كتبه له رغم هذا الذنب والتقريع الشديد الذي لا يخفى على أحد. نعم. ونقول: فمن أحسن من الله حكمه. فكل هذا الكلام مقرر في كتاب ربنا بأتم بيان وأوضح حجة وأعذب منطق وبرهان في قوله تعالى: أجعلكم سقاة الحجر وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله شاهد شاهد وأبى من أبى. رغم أن هذا في جهاد الكفاية، رغم أن هذه الآية لما اقتصم المسلمون فيها بينهم، فبعضهم قال أفضل الأعمال لا أبالي بعد الإسلام بعمارة المسجد الحرام، قال آخر والحديث المسلم لا أبالي بعد الإسلام بسقي الحجيج، فقال الثالث لا أبالي لا أقدم على الجهاد في سبيل الله شيئا. فخرج عمر وثمان يتصايحون ويتجادلون ونهاهم عن الصياح والجدال والنقاش. قال: إذا انتهت صلاة الجمعة دخلت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته فنزلت هذه الآية. الحديث كما قلنا صحيح الإمام مسلم. نعم. انظر، وظاهر الآية أن الله نسب، انتبه، ظاهر الآية أن الله نسب الذي قدم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج على الجهاد نسبه لا شيء إلى الظلم والله لهذه القوم الظالمين. نعم. وهذه كذلك فائدة نفيسة. نعم. فنقول أن كلام ابن القيم وهذه الأبيات الشداد من المبارك ومن فوق هذا ومن قبله كلام ربنا سبحانه وتعالى: أجعلكم سقاة الحج إلى آخره، هذا كله في الجهاد الكفائي، في الجهاد الكفائي. فكيف إذا تعين يا قوم؟ فكيف إذا تعين؟ فنقول في كلام ابن القيم ما ذكره ابن القيم الراجح المرجوح في الأعمال: إذا كان العبد مخيرا، أي إذا كان العبد مخيرا بين القيام بأحد فروض الكفاية أو بنافلة من النوافل، فينبغي عليه أن يرجح ويختار الأفضل فيشتغل به. أما إذا كان الشيء واجبا فضلا عن كونه فرض عين فلا مجال للاختيار، هنا جال أي شيء يذكر. تطوع أنفك لابد أن تمتثل لأمر ربك، فلا مجال الاختيار ها هنا. نعم. فالجهاد العين، فالجهاد إذا تعين لا مندوح في تركيل أحد، فإن تاركه ليس تاركا للأفضل وليس تاركا للراجح، لا، وإنما فإن تاركه ليس تاركا للأفضل وليس تاركا للراجح، وإنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. كبيرة. إلا تنفروا، انظر ماذا رتب الله تعالى على تركها، على ترك الجهاد المتعين: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. والاستبداد من أعظم العقوبات التي تضرب على البشر عياذا بالله، شعر أو لم يشعر. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. وقال تعالى كذلك: قل إن كان، صرح بتصفيق تارك الجهاد، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كلمة تربصوا هذه وحدها والله كافية وكفيلة بأن تجعل قلب المؤمن يسقط ورجله، يخرج ينزع من صدره. تربصوا، ماذا يفعل الله به؟ الله إذا تربص به لن أنا حتى أقف أمام مولى سبحانه وتعالى. من البشر يتحمل هذا الوعيد؟ فتربصوا، ترقب ما بعد هذا التربص من المولى سبحانه وتعالى بك. لو قلب المؤمن بفعل قلب صحيح، لو أن قلب الإنسان قلب صحيح بفعل قلب سليم يسقط بل ينزع من بين صدره إذا عندما اسمع هذه الآية فتربصوا. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أي فاقرة وأي دهية وأي مصيبة سوف تأتي فتربص هذا العبد الذي يستحق هذا التربص وهذا الوعيد، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فصرح بأنهم فساق بتركين الجهاد المتعين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأنا قلت إذا كانت هذه الأبيات شداد من أبي مبارك رحمه الله في انشغال الفضيل، وهو من هو في العلم والمكانة من هذا الدين، في انشغاله بالعبادة في المسجد الحرام عن الجهاد الكسائي، فماذا لو أدرك ابن مبارك رحمه الله من قعد عن جهاد الدفع المتعين في حقه وانشغل أو تشاغل بغيره من الطاعات أو الواجبات الكسائية أو حتى الواجبات العينية على زعمه، وأسلم البلاد والعبادة نهبة لأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض الشرور والفساد، وهو هذه البال مطمئن الخاطر مثلج الفؤاد. مثلج من أي شيء؟ من إيش؟ مادة إيش مأخوذة من أي شيء؟ من الثلج، مثلج الفؤاد. فنقول: تعفى لأهل البلادة والمواد. وهناك كلام أحببنا أن نختم به، كلام نفيس أو كلام قيم ابن قيم رحمه الله في حال هؤلاء القوم الذين أوهموا أنفسهم أنهم على ثغرة أو على ثغور من ثغور الإسلام العظيمة، وأنهم على شيء أوهموا أنفسهم فانشغلوا بكثير من الطاعات وأعمال الخير ووجوه القربات وتركوا الجهاد المتعين. فماذا قال في حقهم ابن القيم؟ اسمع ما قرره في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 176 إلى صفحة 177. قال رحمه الله وهو يتكلم عن عبودية الجهاد وعبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال بعدها مباشرة: وقد غر إبليس. سبحان الله، هذا الكلام عندما أقرأه مرارا كان وصف واقعنا، رغم أنه ذكرات في القرن إيش؟ في منتصف القرن الثاني. أتعجب ماذا يقول لو حضرنا الآن. والله الكلام تماما منطبق على أهل واقعنا إلا من رحم الله. أسمع حتى الألفاظ والتعبيرات حتى التكهم والسخرية كان مقصد المعاصرين. قال: وقد غر إبليس، هو الغرور، فمن انشغل بالنفس فهو إيش؟ مغرور. وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، زاهد عابد ورع صائم قائم إلى غير ذلك، حاسم نعلي كما يقال، نعم حاسم القدم. قال: والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، انشغل بهذه الطاعات التي من أعظم الطاعات، وعطلوا هذه العبوديات، عطلوا عبودية الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام ده، ما مرت عليهم، ما مرت على أذهانهم بخاطر، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. ما حكم هؤلاء القوم في شرع الله؟ انتبه، رغم أنهم أهل قيام وأهل صيام وأهل عبادة وأهل تبصر وأهل تمسك إلى غير ذلك، هم أهل زهد بل أهل انقطاع. انظر، انظر الحكم الصحيح، انظر شرع الله عز وجل، انظر مقياس الشرع وليس مقياس أهواء الناس وليس الأفهام الفاسدة. وإذا أنكرت على فلان يا شيخ هذا عابد جاهد ورع تقي صائم قائم إلى غير ذلك منطق أنا الليل وأطراف النهار كل هذا لا يغني ولا يسمي الجوع لا يقدم الآخر إذا ضيع هذه الواجبات الثقالة يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم ماذا قال ابن القيم في حكم هؤلاء الناس قال هؤلاء عند ورثة الأنبياء انتبه هذا الاستدراك الهام ما معنى هؤلاء عند ورثة إذا هم ليسوا من ورثة الأنبياء إذا هم منتسبين ظلما وزورا للعلم وأهله ليس منه على التحقيق ليس منها ولا قلام الظفر فمر معنا في فصل أهل السنة والجماعة قال فهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا أهل الزهد وأهل الورع وأهل الانقطاع والتبتل والتنسك من أقل الناس دينا نعم من أقل الناس دينا لماذا لأنهم ضيعوا الأصل وانشغلوا بالصلاة ضيعوا الأصل وانشغلوا بالبناء بدون أساس قال هؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا قال فإن الدين هو القيام لله بما أمر به بما يحبه هو لا بما تحبه أنت بما يريده هو لا بما تريده أنت والنفس أمر بالسوء إلا ما رحمه ربي فإن الدين هو القيام لله بما أمر به قال فتارك حقوق الله تارك الواجبات العينين التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي الذي يقعد عن تنفيذ وامتثال الأمر أسوأ ممن يقع في النهي وهذه قاعدة مكررة قرأ ابن القيم رحمه الله كذلك في الفوائد وقرأ في بدائع الفوائد وقرأ في غير محل من كتابه وقرأ كذلك ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية نعم القاعدة من أجل القواعد قال أن ترك الأمر أعظم من وقوع في إيش في النهي عقوبة إبليس ذنب إبليس كان من أي صنفين من وقوع في النهي أم ترك الأمر من ترك الأمر نعم كان من ترك الأمر قال فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيف يقصد من؟ ابن تيمية رحمه الله وهو استوعبها فصلها تفصيل لا مجيد عليه ابن القيم كذلك رحمه الله قال ومن له خبرة انتبه ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالدين الذي جاء به النبي الدين الحقيقي وبما كان عليه هو وأصحابه رأى انتبه هذا الكلام والله كلام عجيب رأى الذي لديه خبرة بالشرع إلا خبرة حقية مكان السلف الصالح رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان بنصه وحرفه وتفصيله قال رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين الزهاد العباد الأعلام النساك إلى غير ذلك أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان وهو يقول هذا الكلام في منتصف القرن الثاني ونحن في القرن الخامس عشر في أوائل القرن السادس عشر نعم قال وأي دين يعلم يعلم على هؤلاء الناس الذين يشار إليهم بالبنان نار على العلم كما يقال فأتم الهداة بهم أقل الناس دينا قال وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك واسمع هذا التعليلات وهذه المناطق وانزلها على واقعك نعم تشعر أن ابن القيم معنا الآن قال وأي دين وأي خير في وتعرف كم الناس مخشوشون وكم الناس في عماها وكم الناس في جهل وكم الناس في تلبيس وتلبيس وقلب الحقائق الأمور ورفع من يستحق الخفض وخفض من يستحق الرفع نعم أوضاع معكوسة منكوسة وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهج وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب مثلج بارد القلب خاصة إذا كان هناك إيش مكيف مكيفات منتشرة وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرف أي دين عند هذا نعم وإن شغل بأي شيء مقعد كما قدنا في المقدمة نعم وإن كان منقطع متبتل عابد زاد إلى غير ذلك قال أي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرغب عنها قضى في واقعنا الكثير والكثير مما لم يخطر ببال ابن القيم نعم مما لم يخطر ببال ابن القيم وهو باز القلب ساكت اللسان شيطان آخر كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وهم قد جمعوا بين السوءتين السكوت على الحق والتكلم بالباطل قال وهل بلية الدين اسمع الكلام ما زال وهل بلية الدين من أين من أين انتكس الدين في هذا العصر وفي أغلب العصار نعم هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار فول ورهبانات؟ ثم قال ابن مبارك كما مر معنا، قال وهل بنية الدين إلا من هؤلاء؟ هؤلاء من؟ الذين ذكرنا بأنهم زهاد عباد، لا تنسى الوصف، لا تنسى الوصف. وهل بنية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم؟ قال الدنيا السلام. المهم يكون في أمن وفي داع وفي مكانه وفي بيته وفي مجلسه وفي مسجده وفي إمامته سالم غانم، لا يتعرض له بأذى ولا يخاطب بكلمة سوء. من بعدها يحدث ما يحدث في الأمة وفي دينها. المهم أنه في حالة أمن وهدوء وطمأنينة، يمارس العبادة، يصوم، إلى غير ذلك. قال وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، حتى لو احتلت الأراضي، ألا حتى لو احتلت البلاد وباع العباد، فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم أفضل واحد فيهم الذي إذا حدث وصل الواقع بكى. نعم بكى. طب بعدين ماذا يفيد البكاء وماذا يفيد العويل بكى وإيش نقول بس وصرخ بأعلى صوته حتى انقطعت حباله الصوتية. وبعدين إيش القضية؟ ماذا فعل المسلمون؟ كيف حركت الأمة؟ ماذا عرف الناس؟ أي حق سنة؟ أي باطل ضحد؟ أي بن رفاء؟ نعم. قال وخيارهم المتحزن المتلمر. نعم يسمع الله مساكين المسلمين، مساكين المجاهدين إلى غير ذلك، متحزن متلمر. نعم كما قلنا لا ألف أنك بعد الموت تنذبني وفي حياتي ما زودتني ذلك. العاطفة البردة هذه أصلا عجوبة وخادع بها صاحبه نفسه. وخيارهم المتحزن المتلمر ولو نوزع، هذا متعلق بالدين، أما إذا تعرض الأمر به هو وبشخصه، قال ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاه أو ملك، بعض ما فيه غضاضة، بعض ما فيه انتقاص ولو يسير في جاه في نفسه أو في ملك، ماذا يفعل؟ هل يكون موقفه نفس الموقف مع الدين وما تعرض له الدين من بلاء بل من نفسه من كلية؟ أبدا. ما تعلق به هو مسألة أخرى، تقوم الدنيا ولا تقعد. قال ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاه أو ماله بذل وتبذل. هنا انتشق سيفه وخرج في الميدان وقال أنا الفارس. وماذا لما أمر تعلق بأي شيء؟ بنفسه وبدنياه. قال بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، أنكر بقلبه وبلسانه وبيده، لكن في سبيل أي شيء؟ في سبيل دينه، في سبيل دنياه. نعم. واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. قال ابن القيم وهؤلاء، هذا الصنف انتبه للوصف الأول، جهاد وعباد متبتلون إلى غير ذلك مثال، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لو ما بالكذاب، انت ليس فاكلام، ولقد سقطوا بلا أدنى اعتبار وبلا أدنى شك وبلا أدنى ريب من عين الله سبحانه وتعالى، سلام انتهت. هذا عند ميزان الشر الحقيقي. نعم. وليس ميزان الدنيا وزخارفها وبروجها الزائد. قال وهؤلاء، وانظر ذكرها جملة اعتراضية، يعني مسألة مفروغة، ابن القيم ذكرها جملة اعتراضية، مسألة مفروغة مقررة لا تحتاج أن نذكرها استقلالا. وهؤلاء مع سقوطهم، مع سقوطهم مثلا مقرر كما قلنا نقول يلا، مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم عقوبة وذلية، قد بلوا في الدنيا كذلك لا يشعرون بما هم فيه من نفسه عياذا بالله، قد بلوا في الدنيا بأعظم ذلية تكون وهم لا يشعرون، وهذه عقوبة قدرية، عقوبة قدرية لا يشعر بها العبد عياذا بالله، وهذا قمة العقوبة والمبالغة في العقوبة، أنه يعاقب ولا يشعر أنه معاقب، قمة الاستدراج عياذا بالله، أنه لا ينتبه، لأن الذي يعاقب يشعر أنه معاقب، يشعر أنه فرط، فقد يستغفر وقد يندم فيتوب الله عليه ويسارع إلى التوبة، أما هذا يظن أنه في عليين، يظن أنه في قمة سابقة من الحق والقيام بأمر هذا الدين، أعظم ما يبتلى بالعبد هذا يعقوب الاستدراك من المولى سبحانه أن يستدركوا الله بذلك حتى يأخذوا بغتة هو الأشر. نعم. قال قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون. قال ما هذه البلية؟ وهو موت القلوب فلا يشعر. نعم. ما لجرح بنية إيش؟ إلامه. ما لجرح بنية إلامه ومن يهن يسر الهوان عليك. نعم. ميت، إنسان ميت، إذا نخذته بسكين بحديدة بسيف وضربته بطلقة يتأثر يشعر؟ ميت نفس الصورة. وعظ، تذكير، خطابة، بيان، رد، مناقشة، حجة. ولو تناصحت الجبال بين يديه كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأن قلبه قد إيش؟ مات وقبر وصلي عليه إذا كان يجوز الصلاة عليه. نعم، على هذا القلب. قال: وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى. لماذا ابن القيم حكم على هذه القلوب بأنها ميتة؟ لأنها رأت محارم الله تنتهك، ورأت دين الله يضاء ولم تتحرك، بل لم تطمع وجوههم غضبا لله ولدينه والشرعي. هذا أظهر علامة على موت القلب. قال ابن القيم: فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى. كلما كان القلب حي كلما كان الغضب أقوى. نعم، كما قلنا عقيدة الولاء والبراء عقيدة عملية بدأ. قال: كلما كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. قال: وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك من الملائكة أن اقصد بقرية كذا وكذا، اقصد بها. نعم، إلى أسافلها أعياء أسافلها، اقصد بهذه القرية. فقال: يا رب الملك. نعم، والملك لا يعرف الغيب ولا يعرف ما في قلوب العباد، هذا فقط لله سبحانه وتعالى. فقال: يا رب كيف وفيهم الفلان العابد الزاهد العالم الإمام القدوة، كيف وفيهم هذا الرجل؟ ما فهم الملك كيف؟ فقال رب سبحانه وتعالى: به فابدأ. هذا رأسهم، إذا بدأت بالعقوبة فأنزلها على رأس هؤلاء. أول من تبدأ به ابدأ بهذا، به فابدأ. فإنه انظر لماذا المناط، وانظر على المناط، مناط مخفف غيره الآن أضعاف مضاعف مناطة مركبة. فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط، لم يغضب لحرمات الله. فكيف بمن ايش؟ بمن سكت عن الحق شيطان أخر، فكيف بمن تكلم بالباطل؟ فكيف وكيف وكيف من القائمة الطويلة لا تنتهي. نعم، قال: به صدق فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. قال ابن القيم: وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد، نعم، أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، أنت استرحت وبعدت عن الناس وعن مشاكلهم، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز. فقال فلان الزاهد العابد غير ذلك وله مهابة عند الناس وفي قلوبهم. قال: ولكن المناط الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى لا الزهد ولا الانقطاع ولا العز ولا غير ذلك، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ الله عز وجل يخاطبه على لسان هذا النبي: ماذا عملت فيما لي في حقي عليك؟ فقال الرجل: فقال: يا رب وأي شيء لك علي؟ ماذا تريد مني؟ قال: انظر المناط، انظر الدين عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس العبادات التي تدخل على الناس. قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ الولاء ليش؟ الضراب. انظر: هل وليت في وليا وعاديت في عدوا؟ فتأتي إلى أولياء الله فتتخذهم أولياء وأنصار وأعوان وأحباب، وتأتي إلى أعداء الله فتتخذهم أعداء ومنابذين ومناجزين، ولا تضع الحرب فوقها بينك وبينهم إلا يقضي الله من كان مسؤوله. هذا المناط الحقيقي الذي يرفع به أهل الدين عند الله سبحانه وتعالى، لا أن ينشغلوا بالواجبات الأخرى التي زينها الشيطان لهم ويظنون بها أنهم على فخر من ثغور الإسلام. فكيف إذا كان الأمر معكوس كما قلنا، أنه يأتي إلى أولياء الله فيتخذهم أعداء وينادلهم ويعلن عليهم المحاربة بشتى الصور، ويأتي إلى أعداء الله فيتخذهم أولياء وأحباب، بل قمة المودة وقمة المحبة. قلت بهذا، والله تعالى أعلم، نكون انتهينا من هذه النقطة العاشرة من الحمد والنمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انتهينا ولله الحمد من الحديث عن الفرضيه العينيه لحادث قتال الدفع، ثم من تفكير الحديث عن قتال الدفع اليوم، وبينا المعنى الحقيقي أو الأبعاد الحقيقية لهذه الفتوى الهامة في واقع المسلمين، وخاصة في واقع المسلمين اليوم، تعين القتال في حالة الدفع، وخصية اليوم مما ذكرناه، لأن الأمة الإسلامية بأكلها تعرضك من الله الأمر من قبل من بعد لهذا الصائل الذي تكالب عليها من أقصاها إلى أدناها ومن مشرقها إلى مغربها. نعم. وبينا نقاط عشرة يتضح بها والله تعالى أعلى وأعلم، يتضح بها المعنى الحقيقي للفرضية في حق المسلمين اليوم. نعم. اليوم نتكلم عن موضوع هام، نتكلم عن موضوع هام لأنه يمس صلب وقعنا المعاصر. ربما هذه الصورة لم تحدث من قبل. نعم. فالكفاءات الحديثة تحتاج إلى مزيد من تركيز الضوء عليها لتتضح في الأذهان ولتتقبلها الأفهام. فنقول وهذه النقطة لك أن تعدها نقطة مستقلة ولك أن تلحقها بالرد فتجعلها النقطة الحادية عشرة. نعم. نقول أن قتال المرتدين الممتنعين مقدم على غيره. مثلا أن قتال المرتدين الممتنعين مقدم على غيره. ونقول هذا مقرر كذلك من وجوه، مقرر من وجوه. أما الوجه الأول وهو أهمها وهو على التحقيق المرجح في هذه المسألة أن كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. نقول أن هذا الوجه هو على التحقيق أهم هذه الوجوه الذي بها تتقرر أو يتقرر تفضيل المرتدين المتنعين في القتال عن غيرهم من الواجبات، أن كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. وهذه المسألة ولله الحمد محل إجماع، محل إجماع، أي أن الإجماع منعقد على أن كفر الردة أغلظ من الكفر الإيش؟ من الكفر الأصلي. فالمرتد أغلظ في الشرع وفي الأحكام التي تتعلق بها من النصراني ومن اليهودي ومن البوذي ومن المشرك ومن الوثني ومن عابد الصنم إلى غير ذلك من أصناف الكفار الأصليين. نعم. ثلاثة اثنان ثانية مجموعة فتاة رحمه الله المجلد الثامن والعشرين صفحة 478 478. قال رحمه الله وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. نعم. قال وكفر الردة أغلظ بأي شيء مستند هذه المسألة الإجماع. فالإجماع منعقد لدى السلف والخلف من أهل العلم المعتبرين المعتد بقولهم على أن كفر الردة أغلظ من كفر الأصلي. ثم بدأ رحمه الله في موضع آخر يفصل لنا لماذا يتغلط كفر الردة عن الكفر الأصلي، فقال مفصلة هذه الجملة الصادقة في نفس المجلد أي الثاني من عشرين صفحة 534. قال وقد استقرت السنة، وقد استقرت السنة. انتبه، السنة مع الإجماع كم دليل؟ دليلان. نعم. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد، بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. يعني هذا أصل آخر. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. قال من وجوه متعددة، من وجوه متعددة. بعض الأحكام التي تغلظت، انتبه، في حق الكافر المرتد في حين أنها خففت بنظر الشارع بالنسبة للمرتد في حق الكافر الأصلي. نعم. قال منها أن المرتد يقتل بكل حال. نعم. الكافر الأصلي يقتل بكل حال؟ لا، هناك حالات لا يقتل فيها الكافر الأصلي، بل هناك حالات الأفضل أن تعفو عنه، وهناك حالات يحرم أن تقتله. نعم. قال منها أن المرتد يقتل بكل حال، أما المرتد فليس له إلا إيش؟ إلا السيف، بعد أن يستفاد فلا يتوب فليس له إلا السيف. قال منها أن المرتد يقتل بكل حال. ثانيا قال ولا يضرب عليه جزية. نعم. فنحن نحن نأخذ الجزية من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، صحيح؟ وعند بعض أهل العلم الآخرين تؤخذ من كل كافر ومن كل مشرك، صحيح؟ انتبه، فالجزية تعصم دم الكافر الأصلي في حين أنها لا تعصم ولا كرامة دم الكافر إيش؟ المرتد. نعم. فالكافر الأصلي يستطيع أن يدفع القتل والسيف عن نفسه ببعض ما يؤديه، بالإضافة إلى أن يلتزم الذل والصغار ويجر عليه أحكام الإسلام. أما المرتد لا ينفع ولا قليل ولا كثير، ولو دفع دون رقبته مال الدنيا بأسره. ينفع؟ لا ينفع، ولا يجين القتل. انتبه، ولو دفع مال الدنيا بأسره على أن يرفع عنه السيف لا يرفع عنه السيف. قال ولا يضرب عليه جزية. قال ولا تعقد له ذمة. هذه كذلك ثالثا، فلك أن تعقد عقد ذمة للكفار الأصليين سواء كانوا على قول بعض أهل العلم يهود نصارى مجوس أو كانوا سائر أصناف الكفرة والمشركين الأصليين. أما لك أن تعقد ذمة، انتهي، لك أن تعقد ذمة مع كفار مرتدين مهما كانت الشروط التي يقبلوا بها، وإن قبلوا بكل شروطك وإن فرضت عليهم سائر ألوان الذل والصغار، هل يجوز شرعا؟ لا يجوز. الذمة خاصة للكفار الأصليين على تفصيل كما ذكرنا. قال ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي. قال ومنها أن المرتد يقتل، انتبه، وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي. انتبه، لو أن كافرا أصليا غير عاجز عن القتال، أي من إيش؟ من القاعدين كالزمن أو القعيد أو المشلول أو كان رمضان في الصوامع أو غير ذلك، هل يقتل؟ لا يقتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال هذه الأقمة التي لا تقاتل، لا ليس لديها قدرة على المقاتلة. أما لو أن مرتد زمن صعيد مسلول بها أمراض الدنيا والآخرة يقتل أم لا يقتل؟ يقتل ولو بلغ من العمر أتيه، ولو كان بقي له على الموت رمق واحد تقتل. أنت واجب عليك في حق ما أسلفنا أن تقتل، خاصة إذا كان ممتنع فالوجود في ضعف كما شرحنا. أما في حق الكافر الأصلي لا، لا يحق لك أن تقتل الذي لا يستطيع أن يقاتل، من خلافا لمن شفعي رحمه الله. أما هذا قول الثلاثة. قال: ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عزيزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. هنا الإمام شيخ الإسلام يشير إلى خلاف الشافعي. الشافعي رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة، فجعل أن القتل والقتال يشمل كل كافر، سواء كان من أهل القتال أي من القادرين على القتال أو ليس من القادرين على القتال. مفهوم؟ مفهوم. أما الثلاثة ما أبو حنيفة ومالك والأحمد استثنوا بعض أصناف المحاربين الكفار بالقتل، فلا لا يقتلون ولا يمكن ذلك أدلة، وهذا قول الجمهور وهو الذي أخذ عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. المهم ان هذه المساله منتفيه تماما في حق المرتد، فالمرتد يقتل بجميع الاحوال، قاتل او لم يقاتل، كانت لديه القدره او لم تكن لديه القدره. نعم. قال: فانه لا يقتل عند اكثر علماء ابي حنيفه ومالك واحمد. قال: ولهذا كان مذهب الجمهور ان المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد. ومنها ان المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الاصلي. نعم. يجوز لنا أن نأكل ذبيحة اليهود والنصارى أم لا؟ يجوز لنا أن نأكل ذبيحة اليهود والنصارى. يجوز لنا أن نتزوج من أهل الكتاب أم لا؟ يجوز لنا أن نتزوج من أهل الكتاب. أن يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المرتد؟ يجوز لنا أن نتزوج من نساء المرتدين؟ لا. قال: ولا يناتح ولا تؤكل ذبيحة بخلاف الكافر الأصلي. قال: إلى غير ذلك من الأحكام. فتجد أن الأحكام مغلظة في حق المرتد فيما ليست بذلك في حق الكافر الأصلي، دلالة على ما قررناه وعلى ما قرر الإجماع أن كفر الرد أغلظ من الكفر الأصلي. نعم. قال كذلك رحمه الله في الإسلام الثانية، وهو يتحدث عن قتال المرتدين في المجلد 28 صفحة 414. قال: ويتحدث عن من؟ عن المرتدين الكفار. قال: وهؤلاء أي المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي. انتبه، أيهما أعظم جرما في دين الله؟ الكفار الأصليون أم الكفار المرتدون؟ المرتدون أعظم جرما. نعم. هناك قول الأخ الأحنف كلمة جميلة جدا يعلم فيها تضاعف العقوبة وعظم هذا الجرم كما سيأتي معنا. قال: وهؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. منها: فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. وما أبقى هذه الكلمة إلى ما خرجوا عنه، ما أحد يقول لك متنصر يقول لك ما لم يردد الشهادتين، هو رد الشهادتين صباحا مساء، هل هو قصر لترك الشهادتين؟ لا. هل هو قصر لجهد الشهادتين؟ هل هو كفر لامتناع نصف الشهادتين؟ هل هو كفر لترك الصلاة؟ هل هو كفر لترك الزكاة؟ لا، إنما ترك لترك الحكم بما أنزل الله، كفر لترك الحكم أو التزام الحكم في الدماء والأموال والأعراض بما أنزل الله على رسوله، كفر لاستبدال الشريعة المطهرة بالقوانين الوضعية، كفر لموالاته اليهود والنصارى، كفر لاستحلال دماء المسلمين، كفر لأنه حارب الله ورسوله صباح ومساء. فهذه المنصات التي من أجلها سمي وحكم عليه بالردة، فلا يرجع الإسلام إلا إذا تاب مما كان سببا في ردته، ليس إلى أن يقول لا إله إلا الله ورد الشهادتين وما ترك الشهادتين، فهذا كما قلنا من ذلك البيس على الناس. قال: فإنه لا يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. قال: ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة. هل هناك هدنة مع المرتد؟ لا يجوز شرعا. نعم. في حين هل هناك هدنة مع كفار أصليين؟ نعم، إذا كانت لجلب مصلحة أو دفع مضرة، وإذا كان المسلمين في حاجة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يجوز أن يعقد لهم ذمة. وهذه من الأمور التي يعني تأتي إن شاء الله معنا في تفصيل أحكام المعاهدات اللي أنا أشترك الأمور الآن. قال: لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان. ولا أمان، فلك أن تؤمن الكافر على نفسي وعلى مالي وعلى عرضي، لكن لك أن تؤمن المرتد في حال قوة؟ لا، لا يجوز لك أن تؤمن المرتد. إذا أمنت المرتد فأمانك باطل غير معتبر عند المسلمين، في حين لو أنك أمنت الكافر الأصلي أمانك معتبر عند المسلمين، يعني يسعى بذمتهم أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال بعض أصناف المرتدين ولو تعلقوا بأستار الكعبة. نعم. ولو تعلقوا بأي شيء بأستار الكعبة كما هو معروف في سياقنا إن شاء الله. قال: لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم. فالمساعد الأخير إيش؟ يفاد بمن أو يوافع عنه أو يمن عليه؟ وصف مباشرة لوصف أي شيء، ليس الوصف الآخر، لوصف إيش؟ لوصف الردة، لوصف الردة. أما المرتد الآخر فأنت فيه بالخيار كسب أصلي، لك أن تمن عليه ولك أن تأخذ منه فداء ولك أن تقتله، يعني بحسب ما رأى الإمام المصطلح الشرعي في ذلك. وكله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه قتل الأخير، ورد عنه أنه من عليه، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه الفداء. أما في المرتد ليس له إلا إيش؟ السيف، إلا كما قلنا أن يتوب. ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال، ولا يفادى بمال ولا رجال، بمعنى ولا رجال، يعني وقع أسير وقع مرتد أسير لدينا صحيح، فنقول نحن نتركه حتى فلان المسلم يترك أعداء، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المرتد نحن عامله بهذا الوصف، ليس بوصف الأسير، نعمل بوصف أي شيء بوصف الردة، كما قلنا أن هذا من المواطن الذي يتغلظ بها كفر الردة على كفر الأصل. أما إذا وقع لدينا كافر أصل أسير ولنا أحد إخواننا أسير لدى الأعداء كفار أصلين، هنا نعم نفادي هذا الكافر الأخير بأخينا المسلم حتى يخرج. أما في حالة المفاد لا يجوز أن نفعل هذا الفعل كما نص عليه ابن تيمية، انتبه، لأننا عملوا بوصف الردة لا بوصف الأخير. أما الكافر الأصلي بوصف كافر أصلي وبوصف أخير، فهنا ننظر المصلحة، هل المصلحة في قتله ولا في استرقاقه ولا في المن عليه ولا في فدائه، فدائه مال أو بأحد الإخوان المأثورين عند الكفار الأصليين. قال لا يفاد بمال ولا رجال، انتبه لهذا الحكم، لا يفاد بمال ولا رجال، ولا توكل ذبائحهم، ولا توكل ايش؟ ذبائحهم، ولا تنتخ نساؤهم، ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. هذه كل الأمور كل محل ايش؟ محل اتفاق من أهل العلم بالاتفاق. قال ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل، يقتل من قاتل منهم ومن ايش؟ لم يقاتل، سواء كان له قدرة على القتال أو كان عاجز مريض قعيد مشلول كما قلنا به ما به من أمراض الدنيا والآخرة. ثم قال ابن ثانية في جملة جامعة، قال فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم، قال فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم، وتكلم كذلك رحمه الله في هذا المعنى في الصفر المسلول صفحة 333. نعم، فذكر كذلك هناك يعني لا نقيد بذكرها الفروق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. قال في الصفر المسلول صفحة 268 المرتد بخروجه عن الدين الحق، المرتد بخروجه عن الدين الحق أيا كان السبب الذي خرج له، بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره. انتبه، لماذا تغلظ الكفر المرتد؟ لماذا؟ لأنه عرف الحق ثم خرج منه، دخل فيه ثم تركه عياذا بالله. قال المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره. قال فلم يقر عليه، بناء عليه الضمير يعود على أي شيء؟ على الكفر، كفر الردة. فلم يقر عليه بوجه من الوجوه، فليس له تدور تفع تنزل إلا السيف في حال قدرة الله، ليس له إلا إيش؟ إلا السيف. في حين الكفار أصلاً لهم أصناف أخرى من التعامل، ليس فقط السيف، ليس فقط القتال، لهم أصناف أخرى، أما هذه الأصناف كلها ملغاة في حق الكفار ليش؟ المرتدين. قال المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه، لا يقر على هذا الكفر بوجه الموجود، في حين أن الكفار أصليون يقرون على كفرهم. نعم، كما هو معروف بعقد أمان، بعقد جنة، بهدنة، بجزية، إلى غير ذلك من الأصناف. أما المرتدون أبدا لا يقرون في حال القدرة والاستطاعة. نعم، وجاء كذلك في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبصر ومن فقه الحنف سيد الأحناف، يقول في تعريف الجهاد في الشريعة أنه قتل. قال رحمه الله في تعريف الجهاد، قال والجهاد في الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أسمانهم. قال والمراد بالجهاد هو الاجتهاد في تقوية الدين. ثم قال انتبه، بنحو قتال الحربيين والزنيين إذا نقضوا. ثم قال هذا الشيء، قال الحربيين والزنيين إذا نقضوا، ثم قال والمرتدين، قتال الحربيين الزنيين في حال النقض، ثم قال قتال من؟ المسلمين. ثم قال جملة في محل الشاهد، قال وهم أخبث الكفار، أخبث أصناف الكفر، كفر إيش؟ الردة، كما قال الشيخ الأعظم جرمان، قال وهم أخبث الكفار للنقض بعد الإقرار، كما قال ابن سينا الصارم أنهم دخلوا ثم إيش؟ ثم خرجوا عياذا بالله للنقض بعد الإقرار، نقضوا غزلهم بعد أن إيش؟ عقدوا. نعم، طبعا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، نفس المعنى قرر لنا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب الصراط في مجموع رسائل المسائل النجدية صفحة 43 صفحة 43. يقول الشيخ والمرتد شر عند الله من اليهود والنصارى، جملة ظاهرة قال والمرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه. قال احدها ان ذبيحته من الخبائث. ذبيحه المرتد ايش؟ خبيثه من الخبائث، بل من اقبح الخبائث الذي ربما تكسر القلب وتميته. ان ذبيحته من الخبائث. والثانيه انها لا تحل مناكحته بخلاف اهل الكتاب. قال والثالثه انه لا يقر، انتبه، لا يقر في بلد المسلمين لا بجزيه ولا بذمه. يعني هو يقر ولكن اين؟ في قبره. نعم. وليس له قبر، ما قبر عند المسلمين. قال انه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزيه ولا بذمه. وقال الرداء ان حكمه يضرب عنقه بالسيف. نعم. أن حكمه يضرب عنقه بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من بدل دينه فاقتله. قال الشيخ بخلاف أهل الكتاب، بخلاف أهل الكتاب. وهذا المعنى قرره كذلك رحمه الله كما سيحكي في الدرر الثانية جزء حكم الفل هو الجزء الثامن صفحة 95 95 ذكر نفس الكلام. نعم. نقول مما يدل والله تعالى أعلم من الوحي الشريف على أن المرتد أعظم جناية الدين، أعظم جناية الدين وأشد خطرا على أهله، أشد خطرا على المسلمين من الكفار الأصليين. قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه الآية حق من؟ حق الكفار الأصليين؟ لا، لحق المنافقين، حق المسلمين الذين كانوا يظهرون الشهادتين ويندسون في المجتمع المسلم على أنهم مسلمون. فقال تعالى في حقهم يبين بالفعل أن خطرهم أشد من خطر من؟ من خطر الكفار الأصليين. لماذا؟ أن الكافر الأصلي هو مظهر لك بكفره، ليس فيها خلاف، لا يلتبس على عوام، معروف أن هذا يهودي وأن هذا نصراني وأن هذا بوذي وأن هذا كذا وكذا. فهذا أن المرتد عند كثير من الناس لا يظهر كفره ولا يستطيع أن توضح لهم، بالإضافة إلى أن هناك من يصبرون على مشاريع كما هو أمر قرر ومعروف، فتزداد الظلمات ويزداد التلبيس والتدليس. نعم، هذا المعنى كذلك كان مقرر عند المنافقين، لأنهم كانوا يدخلون المجتمع المسلم ويظهرون الناس أنهم مسلمون مثلهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن خطر المرتدين أشد بكثير، وأن ما في قلوبهم من حبل ومن غل ومن جش على المسلمين أضعاف ما في قلوب الكفار الأصليين. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. يتمنى لك أي شيء أن يسلخك عن دين، أن يقلع هذا الدين من أذنك ومن أسئلة قلوب المسلمين حتى يقع في الكفر حسب من عند أنفسهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر وفي الرد على ذنب الله. يقول الشيخ الطب رحمه الله في المجلد الثاني من الضلال صفحة 131 قال إنهم قد كفروا على الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون. إذن ينطقون بالشهادتين، قال ونطقوا بالشهادتين لكن نطق ينفعهم؟ لا ينفعهم. نعم، فهم مرتدون على التحقيق. قال ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبوا العمل في مظاهرة أعداء المسلمين، وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. انتبه، لا يريد أن يقف عند حد كفره هو وردته هو، لا، يسعى وبكل ما أوتى من قوة بالحديد والنار أن يجعل الناس جميعا يرتدون. نعم، فيرد جمعي، يريد أن يجعل الناس يخرجون عن دين الله أفراج كما دخلوا فيه أفراج عياذا بالله، حسن الكافر. وهذا على لسان المثل العربي الشائع، ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين، ود الشارب لو أن الناس جميعا فرقوا، ود شارب الخمر لو أن الناس جميعا شربوا الخمر. هكذا كل صاحب بلية يتمنى أن تعم هذه البلية حتى لا تصدر عليه غيره. انتبه، نفس الصورة، إذا وقع الإنسان عياذا بالله في الرجة يتمنى أن الناس جميعا يرتدون على أقابيره كما قال تعالى بنفسه ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المعنى لا تجد عند الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي ما دخل في الإسلام، نعم لدي حبد ولدي حسد على أن هذه الملة على المسلمين صحيح، ولكن ما في قلب الكافر تبدأ أشد بكثير من ما في قلب الكافر الأصلي. لماذا؟ لأنه دخل هذه الملة في المحرم منها، فهذا الحرمان عياذا بالله يخلقه ويجعل قلبه يشتعل الحقد والحسد على المسلمين، بل يزداد هذا الحقد ويزداد هذا الحسد كلما تمسكت بدينه. نعم، كلما تمسكت بدينه. قال وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد، فالذي يكفر، انتبه لكلام الشيخ رحمه الله، فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض، خاصة أن يتمثل هذا الإيمان في صورة جماعة مؤمنة وطائفة مجاهدة تتحرك به في أرض الناس وتحاول أن تنشره في واقعها، يزداد حقدا وحسدا ولا يهدأ له بال، وتظل المعركة مستعرة مشتعلة إلى أن يقضي الله لأحد الفريقين على الآخر. نعم. قال فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين، ولا بد له من عمل وسعي، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر ليكونوا كلهم سواء عياذا بالله. فهذه الآية بنصها وبظاهرها وبمنطقها وبمفهومها ظاهرة تماما في أن كفر الردة بسل أشد جناية وأخطر على المسلمين من كفر الأصل، لأنهم كما قلنا جربوا هذه النعمة ثم حرموا منها عياذا بالله، فتمنوا أن يحرم منها كل مسلم. نعم، قتلهم الله أن يشركون. نقول ومما يبلل لنا كذلك على أولوية تقديم الكفار المرتدين في القتال في الجهاد فعل الصحابة الكرام الذي ينزل منزلة إجماعهم. نعم، فعل الصحابة الكرام الذي ينزل منزلة إجماعهم، بل هو إجماع قولي وفعلي في نفس الوقت. فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق الرفيق الآلة ارتد العرب كافة إلا من رحم الله، إلا فيها يسيرة كتب الله لها أن تمسك بهذا الدين. نعم. فبدأ أصحاب الكرام وعلى رأسهم الصديق رضي الله تعالى عنه بدأوا في قتال من؟ في قتال المرتدين. فلما انتهوا من قتال المرتدين كافة وعادت الجزيرة العربية لحضورة الإسلام ورجعت رأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله توفرت في الأماكن التي كانت عليها من قبل، لما انتهوا من قتالهم بالكفار المرتدين شرعوا في قتال الكفار الأصليين. نعم. وهذا كما قلنا ينزل من جهة إجماع إجماع الصحابة الكرام، بل هو إجماع قولي وفعلي منهم رضي الله تعالى عنهم. قال شيخ الإسلام ثانية مقررا هذا المعنى في مجموع فتواه في المجلد 35 صفحة 158 إلى صفحة 159 قال: والصديق رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب. انتبه لهذا التبرير، والصديق رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، قبل جهاد الفرس وقبل جهاد الروم. قال: فإن جهاد هؤلاء يعلم لماذا؟ يعلم لماذا الشريعة تنص أو تقول بأولوية قتال المرتدين على قتال الكفار الأصليين. قال: فإن جهاد هؤلاء أي المرتدين حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج، حفظ لرأس المال. صحيح؟ أما جهاد الكفار الأصليين تحقيق لأي شيء، تحقيق لبس. هل يقل؟ هل يقل إنسان يضيع لرأس المال، بل ليس لديه رأس المال، يسعى في تحصيل ربح؟ أنا لا أسمى ربح أصلا هذا. كما قلنا أن النافلة متى تشرع؟ بعد تحقيق أي شيء، لا تحقيق فريضة. فإنسان ضيع الفريضة بل محاها ودرسها، ثم هو يريد أن يحقق النافلة ويشرح النافلة، أي نافلة هذه؟ النافلة اسمها زيادة. إذا حقق الأصل ثم يشرح في تحقيق الزيادة، أثبت رأس المال ثم يسعى في تحصيل الربح. هذا كلام شرعا مقرر وعقلا مقرر. قال: فإن جهاد هؤلاء المرتدين حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه أي في دين الله من أراد الخروج. فأنت عندما تقاتل المرتدين كل انتبه، كل من تسول له نفسه الخبيث والشيطان الأخبث، كل من تسول له الردة إيش يفعل؟ يرتد، يخاف من السيف الذي رفع والذي طارد به الرؤوس. نعم. فيظل على دينه. فأنت بقتالك المرتدين تثبت الإيمان في قلوب ضعيفة، في قلوب مزعزعة، في قلوب دخلها الشك والريب، فتظل على دينها. فتظل على إيش؟ على دينها. انتبه. قال: وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين، هذا قتال الكفاية، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. هذا من تحقيق النافلة، والأول من باب إثبات أي شيء، إثبات الفريضة. قتال المشركين من باب إثبات الأصل، وجهاد المشركين من باب زيادة على هذا الأصل. فإنسان مضيع الأصل، مضيع الفريضة، هل يعقل أنه يسعى لتحقيق الربح ويسعى لتحقيق الفرح؟ كلام كما قلنا غير مشفقين كما قال شيخ الإسلام. نعم. هناك لطيفة كذلك تدل على تقديم المرتدين على الكفار الأصليين، هي فتوى. انتبهوا لهذه الفتوى، انتبهوا لهذه الفتوى، وانتبهوا لهذا الحدث بصفة عامة. نعم. وفي حقيقة فوائد تحتاج أن نفرد بالحديث فقط هذا الحدث. نعم. هناك فتوى للعبد الصالح الإمام القدوة الشهيد أبي بكر محمد بن أحمد الرملي النابلسي، هذا رجل من أئمة هذا الدين في زمن الدولة العبيدية المرتدة. نعم. هذا الرجل له فتوى في حق الدولة العبيدية، ونحن تكلمنا عن الدولة العبيدية وبينا صفة ردتها في حق الدولة العبيدية، وهذا خبر ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 16 صفحة 148 إلى صفحة 149، ذكر في ترجمة أول ما بدأ الترجمة عنه لها بقول أي شيء، بقول الشهيد. نعم. ترجم له تحت أي لقب، تحت أي اسم؟ الشهيد. نعم. الشهيد. فبالتالي نحسبه والله حسبه العبد الصالح الأواب التواب الإمام الشهيد القدوة أبو بكر محمد بن أحمد الرملي النابلسي. نعم. من ترجمته يعني في خبر المصري ناخذ فقط محل الشاهد. قال أبو الفرج الجوزي في المنتظم فيما قال عنه الإمام الذهبي: أقام جوهر الصقلي. من جوهر الصقلي؟ قائد جيوش من؟ الدولة الأبادية وفاتح مصر. نعم. وباني القاهرة. أقام جوهر القائد لأبي تميم. من رد أبي تميم؟ الملقب بأي شيء المعز لدين الله الفاتن حاتم مصر في تلك الفترة من قبل الدولة الأبادية. نعم. ما معنى أقام؟ يعني قبض عليه ووضعه بين يديه حتى يحاكمه، هذا الإمام الصالح. نعم. وانظر الجريمة، انظر الجريمة، وانظر المنطق، منطق المؤمنين. نعم. وانظر القوة في القيام بدين الله في هذا الموقف، وانظر كذلك لعظم الفتوى وأجل الاستنباط، وانظر العقوبة قتلهم الله أن يفكون، وانظر لهذا الصبر والثبات الذي يحير الباب. من فتاة فوائد عديدة جدا هذه الفتوى. قال: فقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، قبض عليه وجعله يقف بين يديه ليحاكمه ذلك الطغيان. قال: وكان ينزل الأكواخ، فقال له، انظر هذا الحوار وانظر الفتوى التي تدلل على قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الأصليين، رغم أن الدولة، رغم أن الأمة في هذه الفترة كانت معرضة لحملات صليبية متعددة، بل كان الصليبيون يحتلون أجزاء كثيرة من الأمة في تلك الفترة كما هو قرار معروف. نعم. أكثر بلاد الشام والشرائح الخاصة كانت تحتل في أيدي الصليبيين. قال: قال له المعز بدين الله أبو سمين يخاطب هذا العالم الشهير الفقيه المحدث، قال له بلغنا أنك قلت، انظر فتواه انظر فتواه، أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة. يعني المعز يقول له إيش؟ يقول هذا العالم الفقيه المحدث كما قال الذهبي كان إماما في الحديث والفقه، كان إماما في الحديث والفقه. نعم اللهم صل وسلم ذكر بعضهم. قال له بلغنا أنك أتيت بفتوى لو كان مع المسلم عشرة أسهم يجب عليه أن يرمي الروم كما قلنا الروم كان يحتلون أجزاء كبيرة من بلدان سلك الفترة، أن يرمي الروم بتسعة ويرمينا نحن بسهم واحد. فماذا قال له الإمام العام العالم المجاهد الرباني؟ قال له لا فتوى خطأ، ليس هذا نص فتوى، انتبه تبين نص فتوى ونص فتوى يا إمام. قال قال ما قلت هذا، قال ماذا خطأ إشاعة باطلة، ما قلت هذا بل قلت، واسمع نص الفتوى الذي سجلها السيف، نعم بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم، إذا كان معه عشرة أسهم وجب، ماذا قال؟ وجب كما حققنا مثلا من قبل في قتال المرتدين والبيدين واجب أعين وذكرنا تفصيل المثال، وجب أن يرميكم بتسعة معه عشرة تسعة تسعين في المئة تذهب إلى من؟ للمرتدين، وجب أن يرميكم بتسعة طب والعاشرة لكفار أصليب ما قالها، قال وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، إذا عجرة فين؟ العجرة فين؟ وبعد يمكن هذه القصة والعاشر في الروم، ليس هكذا لا بنفسها نسبة الخيار، نعم وكذلك وصنع علم الإمام وصغيره، قال وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، لأن قتال المرتدين يقدم على كفار الكفار الأصليين، انتبه انتبه، لأن قتال المرتدين يقدم على لا فتنة كما قلنا فتنة، يعني فتنة غير متعلقة بأبدان الناس وإنما متعلقة بشيء بأديانهم، انتبه هذه الفتنة فتنة الردة متعلقة ليس بالأبدان، أمر سهل إذا كانت الفتنة متعلقة بالأبدان من نحو الضرر أو الجوع أو العطش أو الرداء أو حتى القتل فهون بجانب الفتنة متعلقة بالأديان، بنص قوله تعالى والفتنة الكفر والشرك أشد من القتل، وبنص قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، وكما مر معنا كلام ثانية في هاتين الآيتين. نعم قال الشيخ رحمه الله كما قلنا رغم أن الروم كانوا يحتلون أجزاء من الأمة الإسلامية تلك الفترة، قال وجب أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، ثم يذكر لماذا التعليل لأنهم مرتدون، قال فإنكم غيرتم الملة، نعم كما ذكرنا إيه والله مثل عبد الصالح الآخر إيه والله مقاتل من بدل الشر، نعم تذكرون هذا النص إيه والله مقاتل من بدل الشر، فإنكم غيرتم الملة استبدال وقتلتم الصالحين المحاربين لله ورسوله، نعم وقتلتم الصالحين وادعيتم من ولي هي هذه الزنبقة التي تنازيها العبيدون، نعم فقال له يرمي تسعة فيكم والعاشر كذلك أنتم فيكم، ثاني فتوى ظاهرة في تقديم قتال المرتدين على قتال الكفار الأصليين. نعم المهم ماذا حدث وهذه كذلك فائدة نشكوها لكم، ماذا حدث لهذا العبد بعد ان افتى هذه الفتوى بين يديها هذا الجبار الصغير المعز ابن الله الفاطمي، قال ابن الجزري نقله الجزري فسهره ثم ضربه ثم امر قتله الله يهوديا فسلحه، نعم انظر تفصيل هذه الواقعه. نعم قال ابو ذر الحافظ فيما نقله عن الجزري كذلك نفس المرجع سجنه بنو عبيد، سجنوه بنو عبيد سجنوه فترة وعذبوه وصلبوه على السنة، كان إماما عاملا عالما من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه ربي وسلم عليه، قال وسمعت الدار قطني الإمام الشهير صاحب السنة يذكره يذكر هذا الرجل ويبكي ويقول كان يقول أي أبو بكر النبوي كان يقول وهو يسلح كان ذلك في الكتاب المذكور، فما جزع ولا فزع ولا تحرك ولا تجلجل أو أصاب الشك والرجع عياذا بالله، قال كان يقول وهو يسلح كان ذلك في الكتاب مصر، ونقل الذهبي شيء من التصريح حول هذه الحديثة فقال سلخ من مسرق رأسه من هنا، كما يسلخ أي شيء أشياء تماما وهو حي، انتبه وهو حي بدأ يسلخه قاتلهم الله وحي، وانظر انظر كفر الردة كما قلنا كفر الردة أشد حبا وحسدا على المؤمنين من الكفر الرسمي، ربما هذه سألة على كفر أسوان وهذا مشاهد في سجون الصواغيت اليوم والله ما تشد له ما في لا ولدان، نعم لا تجد ما في سنون الطواغيت في سنون كفار أصليين، نعم لأن قلوبهم مشتعلة حقدا وحسنا عيادا بالله على المؤمنين، نعم وكما ذكرنا كلما ازداد العدد تمسكا بدين الله كلما ازداد حقدهم وحفظهم عليه، نعم قال سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، من مفرق رأسه حتى ايش انسان اي شيء، وانظر يا ناس الله سامحني مسألة غير متصورة أصلا غير متصورة تصورها لا تستطيع، قال فكان يذكر الله أثناء هذا العذاب الشديد كان ايش لسانه لا يسطع عن ذكر المولى سبحانه وتعالى، وحصلت له كرامة سيذكرها فكان يذكر الله ويصبر، قال حتى بلغ الصبر حتى وصل الى شيء الى صبره، مجرد انك ترى هذا المنظر فكان تحمله رؤيه فقط، فكيف ان تكون انت الذي يفعل بك هذا العذاب عياذا بالله، نعم فصار ذلك اليهودي يسلك فيه حتى وصل الى صبره، نعم وهو يذكر المولى سبحانه وتعالى، قال فرحمه الثلاث اليهودي رحمه والمرتد ما رحمه، نعم ودي لتكفر كما كفر فتكون كفر الرده كما كنا اشد جنايه على الامه من الكفر الاصلي، انتبه لهذه المساله، ولذلك هذا يعلمك هذه الحرب المستعره من قبل الطواغيت على اعداء المؤمنين، وقال لك تعليل عقائدي تعليل ديني شرعي، نعم وليس تعليل سياسي حركي سياسي وصاب المساج هذه التي تكلمنا عنها في أول مبحثنا، لا، تعليل عقائدي، قضية قضية عقائدية، وابدو لو تكفرنا كما تكفر فتكونون سواء، تكون إخوان لهم في عقيدة فاسدة، في كفرهم وفي ردتهم، ودون ذلك الحرب المستعرة الضروس. قال حتى بلغ الصدر فرحمه الشلاخ، انتبه لما رحمه الشلاخ ايش فعل؟ قتله فوسجاه بالستين موضع قلبي سحب عليه رحمة من اليهود على المسلم. كان أيوب أرحم يظل يسلكهم سبع حتى ينتهي إلى رجله وأم يقتله؟ يقتله تمام. هذه في حق شاه، في حق شاه تسلك صورة يا حية ما رأيك؟ من ثلاث سنة يقوم بها تسد إنسان عابد صالح أو عالم إمام في الفقه الحديث. قال فوسجاه بالستين موضع قلبي سحب عليه. قال الزهبي كان إماما في الحديث والفقه صائم الظهر. انظر لا ما احد استطيع ان يقوم على الموقف الا ولو مثال هذه الحسنات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان يشوف السبب كان اماما في الحديث والفقه صائم الظهر كبير الصوله، ما انا كبير الصوله كان ابن عرفنا على المنكر كبير الصوله عند العامه والخاصه. يقولك كان ثبتنا من سبحانه وتعالى. قال انظر الكرامه ولما شرك لما خلص اخوه وقتلوه قال كان يسمع من جسده ليس من راسه من جسده قراءه القران. رحمه الله ورضي الله تعالى ما قال ولما سلك كان يسمع من جسده قراءة القرآن. نعم ننظر ترجمة في السياق تمام. فهذه الحديثة وهذه القصة دليل ما آخر من فتوى هذا العبد الصالح الإمام العام العالم على تقديم جهاد المرتدين على جهاد الإيش؟ الكفار الصين. فلو كان مع العبد اليوم 10 طلقات فعليه يجب عليه شرعا كما قررنا وجوبا عينيا أن يطلب 9 طلقات على صواريخ المرتدين وأن يلحق بالعشر في صدورهم في آخرين إرباء للمولى سبحانه وتعالى. نعم ونسوق لكم بشرى سارة. نعم حتى تلتف عليكم حرارة الجو وهي فضيلة قتال المرتدين. فضيلة قتال المرتدين. نعم فضائل الجهاد عامة، فضائل الجهاد التي تتمها من سبحانه وتعالى في مبحث مستقل كثيرة جدا لا أعلمها على التحقيق إلا المولى سبحانه وتعالى، وهي مقررة في كتاب السنة وبإجماع أهل العلم. وفي معظم القاعات الجهاد وفضائله كما قلنا مشهورة محررة. إلا أن جهاد المرتدين فضائل زائدة، انتبه زائدة على جنس الفضائل العامة في الجهاد. انتبه لجهاد المرتدين فضائل أخرى ميز الله بها كل من قاتل المرتدين. انتبه فضائل الجهاد عامة في حق المرتدين وفي حق الكفار أو شيء. إلا أن المرتدين في قتالين لأصحاب هذا القتال الذين حازوا شرف الصف لهم فضائل، وما أروع هذه الفضائل. انتبه فهذه الفضيلة زائدة على فضائل الجهاد الأخرى. انتبه مفهوم؟ قال تعالى موضحاً فضيلة قتال المرتدين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يتكلم عن أي كفر، كفر إيش؟ أرد لا يا ظاهرة. نعم فسوف يأتي الله. انظر هذه الصفات التي اختص الله بها، اختص نقول اختص الله بها من قتل المرتدين دون غيرهم من أولياء الله الصالحين الذين قتلوا عموم الكفار. فهذه الصفات نص الله تعالى على أنها خاصة بقتال من؟ بقتال المرتدين. تسمع هذا الإجابة في تفسير أهل العلم الذي رفض عنه كثير من الناس اليوم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. نعم فارتد في هذا بالله قال فسوف يأتي الله. انظر الأصناف وألفاظ الفئة التي تقاتل فيها المرتدين إيش أصنافهم. فسوف يأتي الله بقوم أول ما قال في حقنا شيء يحبهم بشرة أسبق لهم أي شيء المحبة منه لهم. نعم وهذا غاية في البلاغ وغاية في البيان من أن يثبت محبتهم للمولى سبحانه وتعالى أن يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبونه. هذه سهلة ربما يقع فيها كثير من الناس كما قال السلف ليست قضية أن تحب ولكن قضية أن تحب. ليس قضية أن تقول في قلب المحبة للمولى سبحانه وتعالى ربما مثال قد تقع في قلبك محبة وقد تكون شرط كلمة محبة ولكن هل الخدمة في المولى سبحانه وتعالى هل يقابلك حبا بحب؟ هذا محك العمل هذا خصم قضية كما قال السلف ليست قضية أن تحب لا إنما قضية أن تحب. فإذا تمت الصفة الأولى يحبون قال الدنيا السلام فقد تمت سعادة العبد وتم فلاحه وتم كل ما تمناه في الدنيا والآخرة بعدها الأمر يهون الأمر يهون. نعم قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أو ما استفتح عليه سبحانه وقفت إنسان كلما قرأه بد أن يقسم له أو ما استفتح بأن أدبك لهم محبته سبحانه وتعالى. نعم كما قال السلام ليس كفرضة والحياة مرة ليس فليس كسحل والحياة من رسم وليس كفرضة والأنام بضاب وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك اليد إن ثبتت محبة الأمد العبد فالكل هيون وكل الذي فلق التراب تراب. ثم كنا بعدها على الدنيا السلام. قال تعالى في سورة الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. انظر انظر الاختصاص انظر الخصف ولا يخافون لومة لائم. ثم قال مبين أن هذه نعمة أن هذه نعمة وأن هذه كما أثناء ثانية منها كما لا كما ظن بعض الأفهام الرياضية والقلوب النجسة أن نحن وقع فيها المسلمون اليوم والله ليس بنحن ومن هي من الحق ومن هي منها وخاصة في حق السابقين الصالحين. نعم منها فضل الله بها من عاصر هذه الفترة حتى يحصلوا على هذا الشرف وعلى هذه الأزمة كما فضل الله بها الصحابة يوم الردة واقتص على راسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في منحة لتحقيق وأعظم منحة ما يمكن أن يمنحها الله عز وجل لعباده السابقين. نعم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فسمى قتال المرتدين ايش؟ فضل والله بنص البيان الواضح سمى قتال من فضل وماذا قال يؤتيه من يشاء فلا تظن أن قعودك أيها القاعد المخزن فضل لك بالعكس هذا عقوبة ضربت فوق راسك وعلى قلبك نعم كفلان مبين عقوبة قدرية. نعم لماذا لأن قتال من فضل وفضل لا يعم كل أحد والله أبدا فضل لا يحاز ولا ينال إلا الأصفياء إلا المختارون الذين فضلهم الله جل على غيرهم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فاسمع لكلام اهل العلم في تفسيرين لهذه الايه العجيبه. من قال شيخ الاسلام رحمه الله مجلد الثاني المسلمين صفحه 112 قال وارتد بسبب موت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس ارتد العرب كما قلنا الا فيها ثبتها الله عز وجل. قوم ارتدوا عن الدين بالكليه اصناف المرتدين قوم ارتدوا عن الدين بالكليه وقوم ارتدوا عن بعضه فقال المصلي ولا نزكي فقد انفرط اي شيء امتنع عن اي شيء عن الزكاه فقط فكيف من امتنع عن الشريعه جمله وتفصيله وقوم ارتدوا عن اخلاص الدين الذي جاء به محمد صلوات ربي وسلامه عليه فامنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمه وطريحه وغيرهما صحيح ثم قال فقام الى جهادهم الشاكرون الذين ثبتوا على الدين اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والسلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان قال الذين قال الله فيهم هذه آية من؟ فمن قتل من؟ فمن قتل المرتدين الذين قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فشيخ الإسلام تنهي نص على أن هذه الآية في حق هؤلاء الذين قاتلوا المرتدين ثم يقول رحمه الله هم أولئك الذين في الآية هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على عقبهم الذين لم يضروا الله شيئا أي المرتدين وقال انتبه هذه الكلمة كلمة رائعة جدا إنسان يقول هذه الآية في حق الصحابة الذين قتلوا المرتدين ثم قال وما أنزل الله انتبه رحمك الله قال بعد أن ذكر أن هذه الآية المرتدين قال معنى بديع جدا لا يزول إلا من سميع رحمه الله قال وما أنزل الله في القرآن وما وهذه بشرى لكم كما قلنا وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون ما أظن هذا البشر يعني هذه الآية دخل فيها أقوام من السابقين وأراس هؤلاء أقوام الصديق وأصحاب الذين قتلوا المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وسيعمل بها آخرون في المستقبل إلى أن يرث الله ويرضى من عليه ومن من عمل بها نحسب كذلك شيخ الإسلام الثاني لما قتل المرتدين يوم التفاصيل نعم وسيعمل بها آخرون يعني يقول في المستقبل كذلك سيرتد من ارتد وسيصطفي الله سبحانه وتعالى من يشاء لقتله ما أروع هذا المعنى قال وما أنزل الله في القرآن من آية يعني كلام عن هذه الآية خاصة إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون قال فمن كان من الشاكرين الثابتين اصطفاء على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على عقبين من الدين الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كما تكلم عن وقعنا قال فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم المولى سبحانه وتعالى ورسوله فإنه يجاهد علامة الحب من المولى لك نعم أنه يجاهد المنقلبين على عقبين الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين نحن قد دعنا أن إجرام وكفر وردة الطواغيت المعاصرين أعظم بكثير من إجرام وكفر التتار فنقول فنص رحمه الله ابن تيمية على أن هذه الآية والصفات التي تضمنها في ذكر صفات من ثبت على الدين وكان من عباد الله الشاكرين وتحلى باليقين وأقام على جهاد أعداء الله المرتدين باذلا في ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص والغثة والشميل نعم واسمع لتفسير السلف الصالح كذلك في هذه الآية نعم كان الحسن البصري وما أدراك ما الحسن البصري لأن في هذا الدين كما قلنا المقتدى به كان الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية المجلد الثاني صفحة 79 كان يقسم أن هذه الآية في أبي بكر وأصحابه الذين وقفوا في موقف ايش؟ قتال المرتدين يوم الردة ذكر ذلك ابن كثير المجلد الثاني صفحة 79 فقال كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول هو والله فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبون. طبعا هذا من قصد بني بكر بكر واصحابه بالفعل. قال هو والله ابو بكر واصحابه ورواه كذلك ابن ابي حاتم في تفسيره. قال هو والله ابو بكر واصحابه. اذا الثلاث ينصون على ان هذه الايه في صفات من قاتل المرتدين بل اشد من هذا. وهذه بالفعل نفيسه من النفاس وفريضه من الفرائض وفائده من الفوائد. نعم. ما ذكر الصوفي في كتابه تاريخ الخلفاء صفحه 65 اسمع هذا الكلام العجيب. نعم. قال الصوفي وقد استنبط جماعه نعم انظر هذا الكلام كله من هذه الايه في صفات من قاتل المرتدين خصوصيه وزائده ومناقب تفضل الله عز وجل بها على عموم قتال الكفار وعلى عموم الجهاد. قال وقد استنبط جماعه من العلماء جماعه من خلافه الصديق من هذه الايه. استنبط خلافه الصديق من هذه الايه انه بالفعل من الذين يصدق فيهم وصف المولى سبحانه وتعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه. نعم. فاذا كان عبد الايه من خلال المحبه ابتداء منه اليه فهو اولى الناس بالخلاف وحق الناس به. نعم. لانه كان الصادق على قتال المرتدين وكان القائم وكان راس هذه المعركه هو الذي حرض وشعرها كما هو معروف مقصا. نعم. وكل الصحابه خلفوا الا هو اصر على قتالهم فخذل اهل العلم بان هذه الايه في حقه يحبهم ويحبون فاثبت الله له محبته له رضي الله تعالى عنه اذا هو حق الناس بالخلاف. نعم. قال وقد استنبط جماعه العلماء خلافه الصديق من ايات القران فاخرج البيهقي عن الحسن البصري في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه قال هو والله ابو بكر واصحابه لما ارتدت العرب لماذا قال ابو بكر واصحابه انه قتل من المرتدين لذلك كان مستحق هذا الوصف محبه الله له اذا كان مستحق الخلافه. نعم. انتبه كلها من المقرره كل هذه الفضائل المقرره على اي شيء على قتال ايش؟ على قتال فلما قاتل المرتدين اصطفاه الله بمحبته ولما اصطفاه الله بمحبته كان حق المسلمين بالخلافه. نعم. قال لما ارتدت العرب جاهدهم ابو بكر لما يبرز لماذا يحكم الناس حق ابو بكر يقول لما ارتدت العرب جاهدهم ابو بكر واصحابه حتى ردوهم الى الاسلام. واخرج كذلك يونس بن بكير عن قتاده قال لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فذكر قتال ابي بكر لهم الى ان قال قتاده الى ان قال فكنا اهل العلم تلك الفتره لماذا يقول قتاده من اهم التفسير قال فكنا نتحدث أن هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون نزلت في أبي بكر وأصحابه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. نعم. فهذا ما قرر السلف بالفعل من يؤكد أن هذه الصفات خص الله بها من قاتل وجاهد الناس في الدين. نعم. نقول ولذلك كان من أعظم مناقب الصديق ومناقبه كثيرة وكلها عظيمة إلا أن من أعظم مناقبه ومن أعظم فضائله رضي الله تعالى عنه هو قتال من؟ المرتدين. هذه من أعظم مناقبه وهذه المنقبة التي تميز بها عن كل من جاء بعدهم الخلفاء الراشدين. هذه المنقبة التي تميز بها الصديق كما قلنا في جملة فضائله رضي الله تعالى عنه ثم تميز بها بذلك عن من جاء بعدهم من الخلفاء. يعني ذكر ذلك الشيوخ في تاريخ الخلفاء صفحة 90 وذكر في بعض الآثار الموضحة لهذه المناقب ولهذه المنزلة فقال عن أبي حسين قال ما ولد ماذا قال أبي حسين ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر. انتبه لماذا انظر من وجه التفضيل انظر تعليل التفضيل لماذا مناقبه كثيره رضي الله تعالى عنه ثانيه اثنين الصديق معروف مناقبه لا تخفى على احد رضي الله تعالى عنه اكثر الامه ايمانا كما هو مقرب لكن هذه المنقبه من اعظم المناقب التي نص عليها العلم كثير من المرسلين لماذا لان الدين كان ايش فظيع الا ان ثبته الله بابي بكر كما تنصر كلام ابن كثير كذلك قال ما ولد لادم انظر منقبه قتال المرسلين وهذا كذلك مشيرت بوجود وباهميه التعليم كما قررنا بذلك الحكم الشرعي ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر قال ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء هذا هو المقام الذي وجه فيه كثير من الناس اليوم ذكر كذلك الشيوخ في نفس الكتاب صفحة 73 أثر آخر قال وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله إلا هو يقسم من يقسم من ابو هريره رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر استخلف انظر اهميه كلمه الدين لان كنا كتبنا متعلقه بالاديان ليس بالابدان انظر هذا المعنى يقرره ابو هريره لولا ان ابا بكر استخلف ما عبد الله لو ترك المرتدون الحكمين يتخلصوا مع البلاد والعباد هل عبد الله سبحانه وتعالى والله لا يعبد وهذه عباده جوفاء عباده ميته فلا حياه فيها نعم رسوم ظاهره اما حقيقه العباده منتفيه نعم يتسلط على التوحيد واي عباده واي عباده في ظلها على التوحيد في ظلها على الدين نعم والله عز وجل يقول لولا دخل الله الناس بعضهم بعض لو الدين الصوامع وبيع وصلاه فالشعائر والعباده لا تقام اصلا في ظل كفر الرده نعم بنص هذه الايه انما الجهاد على تحقيق هو الذي يحيي في العباده معناه الذي يحب الله ويرضاه. هل العباده ميته في ظل التوفيق من اي عباده؟ اي عباده ينظر الله فيها لمن يصلي ويصوم، وفوق راس من يحكم غير ما انزل الله، وفوق راس من يوالي هدى مصر، وفوق راس من يحارب الموحدين صباح مساء، وفوق راس من ينشر الكفر والفساد بشتى الوان وصوره، وفوق راس من يستحل سب الله ورسوله، وفوق راس من ينشر الاذاعات والصحف التي تنضح بالكفر والرده. اي عباده واي دين يسقط من حياه الناس. قال والله لولا ان ابا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالث. هذه الجملة وهذا الخشم قرره أبو هريرة ثلاث مرات، يقسم بالذي لا إله إلا هو لولا أن الضف ما عبد الله في الأرض. نعم لقتاله المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك ذكر ابن عربي جملة هامة جدا، نعم تميز يد الفيل الصديق وتوضح لك هذا التفرد الذي تفرد الأولى لماذا هذا شرف وفضيلة الصدق. نعم ذكر ابن عربي في أحكام القرآن المجاد أول صفحة 462 في تفسير قوله تعالى لا تكلف الا نفسك وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين. ذكر يوضح لك اصرار الصديق على قتال المرتدين وان خالفه كل الصحابه وان خالفه كل اهل الارض. قال رضي الله تعالى عنه اقاتلهم وحدي. لما راى في البدايه معركه الصحابه ماذا قال؟ قال اقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي، حتى تنفرد هذه الرقبه، حتى تنفرد العنق، حتى اقتل. يقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثة. وفي رواية أخرى ذكر ذلك ابن عربي قال والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. إصرار ما بعد إصرار على قتال المسلمين. لذلك كان هذا الصدق الذي حازاه الصديق رضي الله تعالى. قال ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 441 قال وقام بالأمر بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد مال الدين ميله، بدأ الدين يتزعزع ويميل، وقد مال الدين ميلا كاد أن ينجفل، هذا يذهب ويبيع، نعم يخلع من الأرض. فثبته الله تعالى به بمن؟ بالصديق، نعم بأبي بكر. فثبته الله تعالى به فوقد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، نعم رغم أنفه، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، الزكاة فقط، يكتب أننا كما قلنا عطل الشريعة ربنا جملة مفصلة، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله رضي الله تعالى عنه. نعم. لذلك بوكانيا أعطى لمحة، يعني لمحة لطيفة جدا. نعم. في زمنه لما هجم المرتدين الكفار على الشام، ذكر شيخ الإسلام بناء على هذا الكلام المفرد أنه لو كان الصحابة الكرام على قيد الحياة على ظهر الأرض في تلك الفترة، كان أجل أعمالهم وأول أعمالهم يقومون بها وقتال من؟ قتال المرتدين. نص على ذلك في مجلد 22 صفحة 421 فقال رحمه الله حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان، في زمنه حاضرين في هذا الزمان، لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. رغم الدور الشاسع بين كفر الكفار وكفر الطاغوت اليوم كما قررنا في الفاتحة الحكمية وبعد في هذه الرسالة، قال لكان أفضل عملهم كان هؤلاء القوم المجرمين. ونحن نقول الصورة نقول والله لو كان أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حاضرين اليوم لكان أوجب وأول ما يقومون به هو قتال هؤلاء الكفار ولا يمارسون في هذا من فقه في دين الله شيئا. نعم ونحسن بالتفكير بهذه الآية بخصوص آيات الله بقوم يحبهم ويسدونه. ونذكر كذلك كما قلت ابن ثانية ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. يا أيها الذين آمنوا ما يقدم منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم ما من آية في كتاب الله ونقصد هذه الآية عمل بها قوم سابق إلا وسيعمل بها قوم في المستقبل. نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه دلتنا عن المؤمنين أعدتنا عن كثيرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا. ثم وضع أن هذا محض اختيار فمحض اختيار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبالفعل قتال هؤلاء قوم قتال أعداء هذا الدين من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يختص به العبد ويفضله ويرفعه به درجات لا يعلم الله سبحانه بين كل درجه واخرى كما بين السماء والارض على غيره من عباد الله. نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يحسن عليم. فنقول ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يعملون بهذه الايه وغيرها لينقذناهم هذا الوصف الرباني ويغمرهم هذا الفضل الرحمن وان يندرج في سلك الذكر وصحبه نعم الركب وخير الصحبه ولينقذناهم هذا الوصف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم.